Anbiyoota yookaa ergamoota hundaaf rabbiin dhaame ummata isaanitii wajji. Diin anbiyoonni hundi dhufeen rabbii tokkichatti amanu. Malaayikaa kitaabban rabbii ergamoota isaa guyyaa qiyaama'aa dhugo oomsu kun diin yookaa amantii islaamati je'amaa. Rabbiin diin kana qabadhaa je'ee anbiya'aa fi ummata isaanitiif dhaame fataqaqqacuu amrahum baynahum zuburaa. Duuba warri anbiyoota irraa hafe diin yookaa amantii isaanii addaba baasan yookaa qoodan tuuta tuuta tayanii kun yahudii tayee kun nasaaraa takkaa majuusii tayee takkaa warra amantii biraa qabu tayee kullu xizbin bimaa ladayhim farixuun kan tuutti hundi waan diin jettee yookaa amantii jettee qabatteen gammaddu haqa je'anii fadharhum orma kuffaaraa kan si hijibsiise san itti dhiisi fi gomratihim jallina isaanii keessatti dhiisi hattaa xiin hanga du'anitti takkaa dhumanitti أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين سوان نتي هرئي في إلمان الرا الدنيا تنكيست إساني كننو نسارع لهم في الخيرات كان تلتو إساني جرجرس أوجج إساني كنن سياني وان خيري إساني فئو أوجج دينك إيفي ilmaan isaanii kennine seyanii akkas hin seyin dubbiin akka isaan seyanii miti wanni isaanii kennineef akka isaan rabbiin waan nuti dalaynu jaalalaaf nuu kenne je'anii jallina keessa fagaatanii azaaba ida'atanii'iifi maalif rabbiin addunyaa tana nama jaalatuu fi kan hin jaalanneef kenna ammoo diin nama jaalatu qofaaf kenna ballaa yashcuruun haa tayuu kuffaarri wanni rabbiin waan isaanii kenne san isaanii kenneef akka yoo amanuu didan azaaba kufri irratti azaaba galata isaaf galchuu dhabu'uu ida'atanii fi hin beekan inna alladhiina hum min khashiyati rabbihim ammoo warri sodaa rabbiirraa mushfiquun azaaba rabbii sodaatu walladhiina hum biaayaati rabbihim yu'minuun warri qur'aana rabbii isaanii dhugo oomsu walladhiina hum birabbihim laa yushrikuun warri rabbii isaanitti waa hin qixxeessine walladhiina yu'tuuna warri kennu takkaa dalagu maa aatou waan kennan zakaatayuu sadaqaatayuu waan biraa kan dalagaa gaari'ii tayuu wa quluubuhum wajila isaanii qalbiin isaanii nurraa hin qeebalamuu sodaattu شرطين فان وان دلغن الرأتي أنهم إلى ربهم راجعون وان برو غركين يدي بأني وان دلغن وان كنن هندر قافتمو إيادني فجج أولئك جر حال دبنين تكا سفا دبر سنسنين بيكمي يسارعون في الخيرات إسان خير اتجرجرا وهم لها سابقون إسان warra khayrii haqa godhatu. Isaan warra jannatatti nama biraa dura dabruu rabbiin katabee dabarse. Walaa nukallifu nafsaa. Nuti nam tokkollee hin dirqinu illaa wusaaha waan lubbuun isaa dalaguu dandeessutti malee. Kanaaf jecha namni dhaabbatee salaatuu hin dandeenye taa'eti salaata. Kan soomanuu hin dandeenye ni faxara. Kan akka isii hoosiftuu takkaa nama dhukkubsatuu ni faxara. Haa ta'uu eegasii soomana san qadaa baasan. Waladaynaa kitaabun yanxiqu bilhaq. Nu bira kitaaba haqa dubbatuutu jira. Kan dalagaa nama hundaa toltu uuhamtuu katabee qabu takkaa ibsu. Wahum laa yuzlamuun. Isaan waa takka hin miidhaman. Sawaaba waan gaarii isaan dalaganii duraa ir'isu'uun. Dilii isaan hin dalaginiif isaan qixaaxu'uun. Bal quluubuhum fii ghamratin min haadha. Qalbiin kuffaaraa qur'aana kana beeku irraa duuda balla. ولهم أعمال من دون ذلك كفار ور رب أجيني دلقا دلقا مؤمنا هنتين تن دلقا مؤمنات والأبد أبا هم لها عاملون تن إثان لبو إثانتين دلقا تكا دلقوا تاء تن إردتك إتاطما أبا حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب دوبه قام متوتي إساني ور أنا نئيك أبنيك إتآن إيه إذا هم يجأرون إسان نئيا نوواتا عذاب سنجلا بيؤوف جج هاتيو سن هما إساني هنتروا يوكا هنفيدوا وان اسان جام لا تجأر اليوم ارأى هن وواتنا انكم منا لا تنصرون اذن نرى هن اومتني نمن عذابك ان يجلى اسم باس هنجروا قافني اكس اسان جام قاف دؤني تكا قيامة قد كانت آياتي تتلى عليكم إذن تناندر آيان قرآن إذن الرتك أرأمو ترته وان إذن جدت أغيو ترتن فكنتم على أعقابكم تنكسون دوبا وان إذن جدت جدنيت إيمان الرى جلتن إف duuba deebitan tankisuun jechuun if duuba deebitan jechuu mustakbiriina bihi isinii sababaa qur'aanatiin amanu irraa if guddisu saamiron kan halkan bakka wal geessanii haasoytanitti tahjuruun qur'aana arrabsitan nabi muhammad waan hamtu'uun dubbattan أفلم يدبروا القول في قرآن نبي محمد إرجما ربي تيو بيسسو قكبنيه اللال أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين في وان أمنوا ددنيف وان أبوتي إساني ور إسان در دبرت هن أفنت إسانت أفه dubbii waa akkasii miti akka ergaan rabbii ummata isaan dura dabretti dhuftee kitaaba rabbiin ergamoota isarratti buuse beekanii jiranii ergamaan keenya Muhammadis akka isaaniti waa baasaa miti waa waan hin jirree miti أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون سي إرجما إساني بيخو تبؤوف هم بين جأني اتأمنوا تكا تقوم سوددني دبين وأكسيمت إسان أكنا بمحمد نما قوتوتي أدوهن إرجمن بيخني أم يقولون به جنة سي مرات أوتو محمد التجرى جأنيتي اتأمنوا ددني دبين أكا إسان جأنيمتي أكا واني إرجمان كيني محمد جأوفي واني إني دلقو وان مراتا دلقو هنتين نبيخني بل جاءهم بالحق هات ايوتاتي نبي محمد هات آن إساني تؤفي قرآن توحيد في شريعات أبون إساني تؤفي وأكثرهم للحق كارهون إرهدون إساني هات أجبا أجلو إيستي جلنا فلتا تناف أمنو ددملي ونبي محمد واللال في متي تكا مراتا جتشا في متي أكا إني أكس هنتين نبيخني ولو اتبع الحق أهواءهم ودو قرآن نجال لنفس إساني جل ديمي وان إسام فدنين اتدوفي وان إسام فدن ربين تكو متي جتشؤو لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن سلا سمئي في دجين نبدي أما اللي والنئسان لمان كيس جرهن دي نبدي والربين هدون سن والددوهن أولف توكو نن أرجم سيسا جئي كون نن أبم سيسا جئي دوبا سمئي في دجين حالة قرتهم تيسو بل أتيناهم بذكرهم أقمان قرآن قدنا إساني أبون إساني تقفني فهم عن ذكرهم معرضون إسان قدنا إساني را جرجلا أم تسألهم خرجا سيائر جمافية دين إسان برسيس قرتي هوري إسان الربربادة كان سني جأني إتؤلفات ست أمنو تكا سلوغ أومسو ددنيف أتي سن إسان الرهم برباد فخراج ربك سواب ربين دين برسيس أردت سيكنوت رزق إن سيهروت خير الرسيف تعالى وهو خير الرازقين ربين الرجال نما ونما كنوتي مالف ربين وبربادف ونما هنكن نمن برا وبربادف ونما كنا ثوابتيو وامبراتيو وإنك لتدعوهم أتي أجمان كفار تكايون نما يامت إلى صراط مستقيم جرى كراك أجيلاء كان جنة تنمى جيسوتي يامت سن إسلاما وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ور آخران يوكا قيان قيام آن نئفاهيان كانين أبرئي كافمنيتي gaafatamnee sawaaba waan gaarii dalaynee qixaaxa waan hamtuu dalaynee mudannaa hin dhugo oomsine ani siraaxi lanaakibuun karaa qajeello orraa maqee jallate karaa azaabaa qajeele darsiin 298 hangan darsii 299 إثين سورة مؤمنون آية 45 راقبده

gara rabbii isaanii hin deebine, dubbii isaa hin dhageenye, wamaa yatadarra'uun, ammallee yaa rabbi balaa tana nurraa deemsisi je'anii rabbi hin kadhatanii jallina isaanii itti fufan. Isaan durillee gara rabbii hin deebine, amma boodallee gara isaa hin deebi'an jechuu. Hattaa idaa fataxnaa calayhim baabaa, hanga hoggaa hulaa zaa cazaabin shadiid, azaaba jaba'aa itti bannu sun, azaaba guyyaa lola badriiti, takka azaaba guyyaa qiyaama'aati. Izaa hum fiihi mublisuun, isaan guyyaa san keessa khayrii yookaa waan gaarii argatu irraa garaa muratanitti, waan waytiin dalagaa gaarii dalagatan isaan dabarteef. Wa huwa alladhii ansha'a lakumus sam'a, rabbiin isa dhageeytii yookaa gurra isinii uume, wal absaar kan argaa takka ija isinii uume, wal af'ida kan onnee yookaa qalbii isinii uume, akka humna tanaan waa bartaniif, akka galata isaa galchitaniif, qaliilan maa tashkuruun, haa tayuu galanni isin rabbiif galchitan waa xiqqo. Wa huwa alladhii zara'akum fil ard, rabbiin galata isaaf galchuu haqa godhatu, isa dachii tanarratti isin uume, waan isin itti haajamtan hunda isinii uume. Zara'a jechuun uume jechu. Wa ilayhi tuxsharuun, eegaduutanii kaafamtaniiti gara isaa deebitan, takkaayuu walitti qabamtan. Wa huwa alladhii yuhyii, rabbiin isa isiniin jirre garaa haadha teessanii keessatti lubbuu isinitti afuufee isin jiraachise. Wa yumiit, rabbiin kan waan fedhe ajjeesu lubbuu keessaa fuudhuudhan. Walahu ikhtilaafu al-layli wan-nahaar, halkanii fi guyyaan wal dhabuun kan rabbiiti, isaatu halkanii guyyaa adda godhe. Halkan gurraachomsee, guyyaa addeessee, sa'aa isaanii wal dhabsiise, gaafin kana dheeressee, kaan gabaabsee. Afalaa taaqiluun, si dalagaa rabbii tana ayli ilaaltanii hin gorfamtaniini, itti amantanii gara isaa deebi'uu hin yaaddani. Bal qaaluu mithla maa qaala al-awwaluun, isaan itti amananii gara isaa deebi'uu yaaduu dhiisaniiti waan kuffaarri isaan duraa je'e je'an. Qaaluu, wanni isaan je'an, aidhaa mitnaa, si hoggaa duune, wa kunnaa turaaban wa idhaama, biyyee taane ammallee lafee taane, a innaa lamabcuusuun, eegasii nuti jiraachifamnee qabri'i kaafamnaa hin kaafamnu je'an. Laqad wucidnaa naxnu wa aabaa'unaa haadhaa min qabl, ni kaafamtanii amma Muhammad nuun je'u kana, ambiyoonni isa duraatis abbootii teenyan isa dura je'ee jira. In haadhaa illaa asaaxiiru al-awwaliin, eegaduutanii qabri'ii kaafamtaniin isaan je'an kun kijiba warra duri malee waan dhuga'aatii miti. Duuba rabbiin dubbii kaafamu'uu isaan fudhachiisu'uu jecha akki nabi Muhammadiin je'e qul limanil ardu wa man fiihaa wanni orma kuffaaraa saniin jettu si dachi'ii fi wanni dachii keessa jiru kan eenyuti eenyutu uume eenyutu dubbii isi'ii oofa in kuntum ta'lamuun mee yoo kan waa beeytan taatan naa odeessa mee nama waan san uumee qabu naa hima ji'iin sayaquuluuna lillaah wanni isaan sii deebisu'uu jiraatan dachi'ii fi wanni isii keessa jiru tarabbiitii isaatu uume isaatu qaba jechu kana malee deebisaan biraa hin jirtu akkana jechuun isaanii waan ayliin itti dirqitu qul afalaa tadhakkaruun si eega kana beeytanii maalif hin gorfamne maalif rabbiin waan san jalqabee uume eega duute deebisee uumuu ni dandayaa hin eehamne qul man rabbu as-samaawaati as-sab'a ammas namni samii torban uumee qabu eenyu ji'iin ورب العرش العظيم أين نمن أرشي والربين أومهن در قدؤوتا أما ملائكا أفربأت أوميك أبو جئين سيقولون لله وان إثان سيف ديبسؤ جراتا كان وانسا أوميك أبو رب جتشو قل أفلا تتقون سي إيغا كان بيتا إيغا كان بيتني ربي سن صداتني وان إسنتين قبروا إفتني إتن أمنتني جئين قل من بيده ملكوت كل شيء أين ينمني هن أران يوكاك أبيني وهند هرك إساجر وهو يجير كان نما إسات إيس كيس ولا يجار عليه كان نمني نما إن كتات أوفد إيف درمتك إتات إساجلا إسباس هنجر إن كنتم تعلمون ما يوكان سنبيتا تاتا نأوديس ساجئين سيقولون لله كابين وهند والربي وانفئ دلقوت سينجئوا تاعني قل فأنا تسحرون دوب أكجتون إيغا كنبيتني إيغا ربين كبائسات وهندك أبا نمني إسا وجك أبو هنجرو بيتني أكمتي إسا قف إباد أرى قرتني وان برا إبادا تكايو جبرتا أكمتي دقمتني أدو بيتنو حق أرى ميتا أكمتي وان برا إباد أتي فلفلمتا أكملت ربي توكيتشا إباد وان هنتاني تيون إثن اتفكي فمي ربي توكيتشا إباد يوكا إيهمو ددا جئين بل أتيناهم بالحق أقمان وان أقآت أرم كفارا سنت أفني ربي توكو هريان أبو قياك يا ماء كاف مؤوف جراتا جنة إسام بيسفن وإنهم لكاذبون إسان ربين شريك يوكا هرياك أب إلموك أب جأني وربين جئو ددو كيستي حجبوتا هل فياسا حجبا جئن ما اتخذ الله من ولد ربين الموهن قلن نما في ملايك أرلئ مالف الموك أبات أتي حاجآت نما جيسا واني أومم هند قبروتا إساتي ربين دريسا هاجمني وما كان معه من إله ربين هرياهن أب ربين أكا إسا وجهن جر إذن ودو ربين برا ربي وجه جراتي توكو سمي أومي توكو دتشي أومي لذهب كل إله بما خلق سلا ربين هند وان أومن كقا بياتيتي ربي كان إرى أوتا ولعلى بعضهم على بعض سلا جرين إثاني جر إرتبايا أكما موتوتا الدنيا آكنا سبحان الله ربين قل قلاي عما يصفون وان إثانهم مل كان إثان جأنهم در عالم الغيب إن كان وان مرة فقعوا بيخ والشهادة كان وان يوجر كان ملأته بيخ فتعالى عما يشركون ربين وان كفار اتك اندي سرى قلتي قل قلاي قل رب إما تريني ما يوعدون يا ربي يو أذاب كفارة بوسة جتة بالما سنت بوفتين قرسيفت كان أكل لبدري رب فلا تجعلني في القوم الظالمين يا ربي ورك فري إفميل وجي ننقل أكن إثان وجي همبن جئي وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون نتي عذاب إثان التبوف نجنة بالما سينسا إثان التبوسو ندن دينيا وان إسر نؤو هنجر ادفع بالتي هي أحسن السيئة هال قارئين هال هما ديبتي نما ست بلسف إيفما قلؤون يوكا إيفتاء إذا قرقلؤون نحن أعلم بما يصفون نتي وان إسان كجبا نبينا جزاء إساني قلتنا وقل رب أعوذ بك ونجدت يا ربي خيّ ستم مدن فتح هقاهن ده من همزات الشياطين وسواس شياطين الرا بلاء إسان الران ست مدن فتح وأعوذ بك رب أن يحضرون يا ربي خيّ شيطان دلقات يتسين أران ست مدن فتح وان همتو إسان ديمنين دلقات يتي رف أرى نتيس أن سر بربادة جئي ربي خطو نبي محمد وان شيطان الرى مغنفت أتي أججميف أمة إساء برسيس أوفي أكما نبين هقاهند رب تأيسو ملئسو حتى إذا جاء أحدهم الموت هنگا هقان نما كفارات وقت دوت أفته من إساء كان عذاب كيسا أرجي أكسما من إساء كان جنة كيسا كان سببا كفرؤوت أبي أرجي قال رب ارجعوني والنجي تكا والنجئو يا ربي خي الدنيا أتي نديبت لعلي أعمل صالحا أكن وانقاري دلقو لا إله إلا الله محمد رسول الله جئي فيما تركت بكا وان همتو دران دلقي أمري تي اتفتئ وان قاري دلقيتا جنة سينا الدنيا الرتي نديبت جاء كلا ربين والنجئين لكي ديبن هنجرتو إنها يا ربنا ديبسين كافر رجؤ كلمة هو قائلها جتش إن نجؤ كان فائداهن كابن كان أكن جتشولا الدنيا أتهن ديبن والنئسان في الدنيا أت ديبئو جدوجرو كان ديبئو الرا إسان أوو دؤى نمن دؤي الدنيا أتهن ديبئو قام إسات أمو روح نديبت يوكا فكين إسا كان منام فآن أرجن ومن ورائهم فول إساني درا برزخ دليا تجرى برزخ جتشون يرو دعا في قياك يا مآجد دوجرت تكا أبرما ورق أبرئي الدنيا في آخراج الدوجرا الدنيا أتهن ديبئا إلى يوم يبعثون هنقك يا من دابته أبرئي كافمنتي إيه قسل إيه الدنيا أتهن ديبئا فإذا نفخ في الصور هقا جرين دراتك لميسا أفوفمته فلا أنساب بينهم يومئذ قياسا فرمان ولتين آدة إسان جدوهن جرت ولا يتساءلون حال ولي والقافتون إسان جدوهن جرت نمو إنكين لبو إسام لي نم براء إران فتشيفته حال لك يا مآوال أبا بكا قرئت حال ولي والهنقافة أمو بكا قرئت والقافة بكين تك تن إت والهنقافة هقا قرين درا أفوفمت وان هقا إسين أفوفمت نمو أموف جج قياك يا مآ دلقا نما نمزانمتي متان دلقا تكا ثواب نئسئي فمن ثقلت موازينه دوب نمن دلقا قارئين ميزان نئساء الفاته فأولئك هم المفلحون إسان والرملكاي ومن خفت موازينه نمن ميزان نئساها فلتيوكا سبلتي دلين إره الدمات فأولئك الذين خسروا أنفسهم إسان والربد كاللب إفي قلافته في جهنم خالدون إسان إبد جهنم كيس زلال ميتاء تلفح وجوههم النار إبد جهنم فول إسانتي قبة تلفح جتشون قبينس جبا جتشو وهم فيها كالحون إسان إبد كيستي هئين إساني تنقبآ ol godhatteeti dheerattee mataa geessi. Ammoo hidhiin jalaa gad dheeratteeti handhura geessi hanga ilkeen qullaa taatee mul'attutti. Alam takun aayaatii tutlaa alaykum, wanni isaanin je'amu si qur'aanni xiyyan isinirratti qara'amuu hin turre kan azaaba aakhiraa isin sodaachisu. Fakuntum bihaa tukadhibuun, kan ibiddi aakhiraa hin jiru jettanii hijibsiiftan. قالوا ربنا غلبت علينا دوبا والنئسان جأني ديبسا يا ربي خينيا نؤنجفت نرآنت شطوتنا هونغمان يوكابدين تينيا وكنا قوما ضالين نتي ورهت الرجلة تيوتره ربنا أخرجنا منها يا ربي خيني إبدكنا الرا نباتي بدئتهن ديبنو فإن عدنا أمويو بدئت ديبني فإنا ظالمون نتقافس ورجعبو دلقي إفميتي نقب قال اخسأوا فيها دوب ربين أكجئين إبد خيس فقاتنا مال إرابات نيمتي ولا تكلمون أما إيقو إبد الرانبات جتني نندبسنا إسن إبد كان حق أقلتني إنه كان فريق من عبادي مالف أرمتك كوتو kan gabroottan kiyyaa jiraachuu ture isaan muhaajiroota yaquuluuna rabbanaa aamannaa kanneen yaa rabbi amanne faghfir lanaa warhamnaa dilii nuu araarami nuu rahmati wa anta khayru raaximiin ati irra caalaa warra rahmata namaa godhuuti je'an فاتخذتموهم سخريا دوب إثن إسان تفتو ترتن حتى أنسوكم ذكري هنغ ذكري تي إران فتنت تكا ديفتنت إسان متك إسؤوف جاتني قؤوم لي وكنتم منهم تضحكون إسانت كفلو ترتن إني جزيتهم اليوم أن أرأى جرأس تفتن سن أنني زلالمئي كنافي أننيس بما صبروا وان إسان روروتي سنرت أبسنيف أنهم هم الفائزون إسان إسانما ور ملكاي كان وانفد أرجت قال ربين أرم كفارا سنين أكجئ كم لبستم في الأرض هنجم تك دتش إر تيسا هنجم أبري كيس تيسا عدد سنين لكويت برات يولالتا جئين قالوا لبثنا يوما جنان قياتك كتيني أو بعض يوم تكات إنا قيات تيني فاسأل العادين وروا لكاي ملايكا دلقان ما كتبدو قافتلو جأن قال ربين أكجئين خراء فام ملايكات إن لبثتم إلا قليلا إذن واتقم لهنتين لو أنكم كنتم تعلمون أدوسلا وان وابيتا تاتني وان إذن الدنيا في قبري كيس تيسا يو برئس عذاب إبدا كيس تاؤدا جراتنين والمديك أبنيلا اللي واتئكو أفحسبتم سي ولا لفسيتني أنما خلقناكم عبثا وانتقاف إسن أومن سيتني كان حكمة إسنهن أومن وأنكم إلينا لا ترجعون أكدوتني غركين هن ديبن سيتني هن سينا وان إسن أومنف وهت إسن دركني وهر إسن أوف دبيتين نتاقيسمو هنتاقيسني لالؤوف أمو إيغسي غركين ديبتني وان إسن دليدن الرائسن قافن نمغاري دلق جنة سينسفن كان همتو دلق عذاب سينسفن فتعالى الله ربين تقافي وان إسان هم اللي هندر القلاي قلتاي الملك الحق موتي هكا كان موتما إسا كيستي وان فئد الدلق وان فئد دلقون إسا فحكا أرقمسيس أوفي أبمسيس أون إني كان وهندا أوليتي لا إله إلا هو كان إثم لربين براه جره رب العرش الكريم ربي أرشي وهندر قد أوميك أبو أرشي بريد ومن يدعو مع الله إلها آخر نمني ربي وجي ربي برا قبر تكا إباد كان أكتابتا لا برهان له به وان رجاء التنقبني كان هك أنتين قبرة فإنما حسابه جزان إساء إتآن إساء عند ربه ربي إساء بلا إساء فجرة إنه لا يفلح الكافرون كافر هم الكايو وانفئه إن أرجتوا وقل رب اغفر وارحم يا رب مؤمنا فأرارمي رحمة إساني قل وأنت خير الراحمين أتي الرجالا نما رحمتنا ما قلوتي أرارمني دلي نما إيسو رحمني سنبودة درجاء نما كنو تكا ونما كنو درسين إبلا ما في سقلتمي سيليسو راهنجل